وعن أمر اتفقت الرسل والشرائع كلها على تحريمه. ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة ويقول: يا رسول الله، والحديث المسند من حديث أبي أمامة بسند صحيح، فقال: يا رسول الله اعذني في الزنا. هم به الصحابة قال: نه نه دعوه. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وبلغه، فقال: ترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضون لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا. فكذلك الناس لا يرضون لبناتهم. أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالك؟ فكل ما يقول لا. فكذلك الناس لا يرضون لهؤلاء. إذا كنت ترضاه لهؤلاء فكيف ترضى هذا لبنات الناس وهم لا يرضون هذا لبناتهم؟ ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يدا على صدر الرجل وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فما عاد بعد ذلك الى هذا. ويسال عن امر محرم، عن امر قد استقرت الفطر على قبعه، ومع ذلك يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهره ولا يسبه ولا يكسبه، لان المجال مجال فعلي. ثم ماذا نصنع اذا قلت لعنك الله؟ قم ام لا؟ ماذا استفدنا؟ بقي على فجوره وعلى معصيته، وقد يبغضك وقد يستمر على معاصيه. ونحن بحاجة إلى توجيه الناس وإلى توعيتهم وإلى دعوتهم، ولسنا بحاجة إلى سوء ألفاظ وسوء معاملة. فإن الباطل أو الكلام البذي لا ينصر حقا ولا يكسر باطلا. ومما يعاب على كثير من الناس في ردودهم، ولا سيما بعض الناس من العلم للأسف، حين يرد وليرد باطلا يبدأ: قال الضال، قال الملحد، قال الزنديق. ثم يورد الألفاظ القبيحة، يتتبع القاموس ثلاث نصف قبيحة لو يورده. مثل هذا لا ينصر حقا ولا يكثر باطلا، بل هذا يدل على سوء الخلق وعدم القدرة على مصاولة أهل الباطل. إذا لم يكن لديك قدرة تفتح المجال لغيرك، دائما ينتهي إلى السب والشتم من ليس له قدرة على إيصال الحق للآخرين. يريد أن ينتصر على الآخرين بالتضليل والتبديع وتضخيم الامر، وان الامر كبير. فنخيل الجاهل ان الامر كبير ما احتاج الى رد، وهو عاجز عن رد الحجه. وهكذا اذا عجز بعض الناس عن اراده الحجه بدا يرفع صوته وبدا يستعمل الفاظ السب وشل، وقد يشهد عليك سيف الاتفاق او سيف ان هذا قول فلان وهذا قول الاخر، ويرد عليك من الاقوال اشياء كثيره، وهو عاجز عن رد الواحد في المساله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احيانا منصوب على الظرفيه ياتيني مثل منصوب على الصفه لمصدر محذوف، اي ياتيني اتيانا مثل صلصله الجرس. صلصله الجرس وذلك هو معنى او هو الطنين، وسده علي. يعني دلاله ان الوحي كله شديد، ولكن هذا اشده، وذلك لرفع الدرجات حق نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الرجل يبتلى على حسب دينه، ولا يلزم من الابتلاء مجرد تكفير السيئات، وقد يكون مجرد الابتلاء لرفع الدرجات. فإن الله جل وعلا عصم أنبياءه عن الكبائر، وإذا فعل فعل الصغائر لا يقرون عليها، كما في قوله تعالى: عبس وتولى. وفي قول الله جل وعلا: وتبدي في نفسك ما الله مبديه. وفي قول الله جل وعلا: يا ايها النبي لم تحرم ما حل الله لك، لا يقرون على شيء من ذلك. فهذا شدة الوحي لرفعة الدرجات ولرفعة مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. في المعنى هذه الآية لا أذكر إلا وتذكر معي. فلا يصح اسلام الرجل ومجرد الاقتصار على شهاده لا اله الا الله، حتى يضيف الى ذلك شهاده ان محمد رسول الله. فاذا اسلم اليهودي او اسلم النصراني وقال: انا اقول اشهد ان لا اله الا الله، لكن لا اشهد ان محمد رسول الله، بل اشهد ان عيسى رسول الله، او اشهد ان موسى رسول الله، ولا اقر بان محمد رسول الله، او قد يقر بان محمد رسول الله ولكن لا يقر شريعته مهيمنه على جميع الشرائع، وله لم يجب اتباعه دون غيره، هذا لا يزكاه، ولم يدخل بعده في الاسلام.

لقول الله جل عز وجل كاف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وفي أن الواحد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على حالات متنوعة، وفي أن الملك يتمثل صراحة بصفة رجل كما تمثل جميل بصورة أعرابي وبصورة دحية وبغير ذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في الصورة التي خلقه الله عليها مرتين، وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء في المؤمن في ماله ولا في جسده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وفيه أن عظم الجزاء ما عظم البلاء، فإنما يعاني النبي صلى الله عليه وسلم شدة الوحي من لرفع درجاته وعلو مكانته. وفي أنه لا يلزم من وجود الابتلاء أو من شدة المصائب ونحو ذلك أن يكون هذا بسبب المعاصي. والله أعلم. نعم، ما يلزم هذا. لك يقول إذا كان الرجل فاسقا وأصابته عقوبة أو أصابته مصيبة من حادث أو من مرض أو من شوكة نشاكها أو من هموم وغموم، تكون هذا كفارة له وأن يجر على هذا. أقول قد يجر وقد لا يجر، إذا صبر واحتسب أجر على ذلك، كفرت عن سيئاته ورفع الدرجات في أفضل قولها العلم، ولقيها هذا يقدر التكفير فقط. وإذا جزع واعترض على القدر ونحو ذلك قد يزداد إثما على فلا ينال أجرا على مصيبته ولا تكفر سيئاته، فنعترض على القدر ولا أمن بالله جل وعلا حقيقة الإيمان المطلوب. نعم، لا أهم شيء يقتل ويحتسب ثم بعد ذلك يحصل بذلك تكفير للسيئة. يقول آخر أن مصائب تكفر فيه فقط ولا تزيد في الدرجات. أنا قلت عن الأذان بإذن المولود والحديث لا يصلح، وهو الترمذي وغيره في إسناد عاصم بن عبيد الله عن رجل بن رافع عن أبيه، وعاصم بن عبيد الله ضعيف الحديث، ضعفه النسائي وغيره، حتى قال شعبة لو سألت من بنى مسجد البصرة قال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنى، وهذا دليل على سوء حفظه. قال مالك رحمه الله شعبتكم يشدد في الرجال ويروي عن عاصم ابن عبيد الله، فهذا الخبر ضعيف ولا يصح الأذان في إذن المولود ولا الإقامة، ولا يصح في البرحي لا أذان ولا إقامة، ولا يدفع العمل بذلك، ولا يصح يقول الإنسان هذا من فضائل الأعمال، هذه عبادة لازم لها التوقيت، ولا يصح تطبيق الأحكام التكليفية إلا بحديث صحيح. نعم، كيف يعني واضح كل مسألة؟ نعم، اي نعم، صحيح. إذا غرس إنسان نخلة ولو لم ينوي حين غرسها أن يأكل من الطيبة غرسها، ثم بعد ذلك بدأ الطيب يأكل منها واستكثر عن ذلك واكتسب الأجر، أن يؤجر على هذا، لأن هذا العمل ليس عبادة محضة. فلكن إذا أراد يؤدي عبادة محضة أمر الله جل وعلا بها على وجه معين وصف معين، لا بد أن يستحضر النية، إذا أراد يصلي لا بد أن يستحضر النية في ذلك. لكن لو قصد في غرس النخل الأرية والسمعة والتكثر أو مدح الناس واستجلاب مدح، حيث يقول فلان يقولون فلان ما شاء الله عليه غرس نخل يأكل من الطير، وقصد هذا أثم على هذا العمل. نعم، أمرات ينكحها، طبعا في من قال لا خبرين يسأل عن قول صراحة أمرات ينكحها يعني ما تذكر ذلك. قيل في هذا الحديث فمن كذب إلى دنيا يصيبها هذا تعميم، أو امرأة تخطيط بعد تعميم. وقيل إن هذا مغاير لهذا، وقيل إن هذا مغاير لهذا، بدليل أنها نكرت الدنيا، وقد قال بكل قول جماعة من أهل العلم، قد قال برجحان القول الأول بخصة المرأة بالذكر، لأنه قد يكون السعي إليها أكثر، أو قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمعالجة واقع معين، ولكن لا يعني هذا أنه قيل بسبب مهاجر من طيب. أنا تقدم أنه لا أصل لهذا، وتقدم أن مهاجر من طيب فالأثر في ذلك صحيح، لكن لا أصل لربط هذا بعلاج. وحتى قصف مهاجر من طيب في الحديث بن مسعود، وهذا الخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر بن الخطاب. نعم. ما أعلم دليل على ذلك. جبريل هو موكل الوحي، لكن تارة يأتي بصورة رجل، تارة يأتي بصورة التي خلق الله عليها، تارة يأتي بصورة أعرابي، تارة يأتي بصورة دحية، لكن هو الموكل الوحي. نعم. لأن الإنسان يحتاج بأمر ويعني أمر يخطب بها. البخاري رحمه تعالى استفتح للحميدي، ذكر الفقهاء رحمه تعالى او ذكر اهل العلم واهل الحديث عده اسئله، قيل انا من قريش، فاحب يستفتح كتابه بقريش من باب قدموا قريش ولا تقدموها، فهنا نقدم ولا نتقدم عليه. هذا في الحقيقه ضعيف، لان هذا الحديث قدموا قريش وتقدموها ضعيف، فيما لان من قريش حديث متواتر. وقيل البخاري رحمه تعالى بدا بحديث الحميدي لانه من المكثرين الاولى يكثر عنه البخاري، فاستفتح به بسبب انه مكثر جدا من الحفاظ والثقات الذين يضبطون ما يروون، وقيل غير ذلك من الاسباب يعني في السبب هذا. هذا واضح تقديم الحميدي على الشافعي بن عيينة، هذا واضح، لكن روى غير الشافعي عن سفيان. وقد يقال ان البخاري لم يتأتى له الحديث عن ابن عيينة بأوثق من الحميدي، بأوثق من الحميدي، لان مالك رواه عن يحيى ابن سعيد، وهذا الجواب قوي يطيل به وقال به جماعة من اهل العلم. نعم. اي نعم. الامور كلها كما علمنا السره من القران، خطب الكلاميه يقول نعم في بعض الاحيان ولا يداوم على ذلك، لكن اردت ان انفي بذلك الاستفتاح بها في المكاتبات والمراسلات، لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذه المساله، ولا يعني هذا ان نستفتح كل شيء في الحمد لله. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يستفتح اشياء بغير الحمد لله، لكن الحديث العالي مع الناس مع الاصحاب، وجاء هذا عن صريح في عده احاديث في عده مواطن، لكن في الذي يشرع له الحمد مثل الخطب، خطبه الاستسقاء، خطبه العيدين، وخطبه الجمعه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله، وهذا واضح جدا من الاحاديث الاخرى. لكن لا يعني هذا في السابق ان يستفتح كل مجلس بالحمد لله. اي نعم. وربما حديث الامور كلها، لكن كان الحديث يبين هذا، فنحن لا نفهم الحديث معزولا عن غيره، ينبغي لنا اذا اردنا ان نفهم الحديث ان نفهمه على واقع الاحاديث او على وفق الاحاديث الاخرى، حتى نخلص النتيجة جيدة. أما إذا فهمنا على عمومه وعطلق وعزلنا على الحديث الأخرى كما صنع غير واحد من المتأخرين، فقالوا باستحباب البدء الحمد لله حتى في المكاتبات، وبدأوا يعيبون على من يقتصر في المكاتبات على البسملة، مع أن الأحاديث صريحة في فعل الإنسان باقتصار على بسملة دون الحمد لله. فإذا إذا أردنا أن نفهم الأحاديث ينبغي لنا أن نفهمها على ضوء الأحاديث الأخرى، فلا نأخذ بحديث ولا أعزل عن الأحاديث الأخرى كما صنع الكثير في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر تفضل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر في 25 درجة، وفي رواية 27 درجة. حين عزلوا هذا الحديث عن غيره قالوا بأن صلاة الجماعة مستحبة غير واجبة. وعملوا هذا على الأدلة الصريحة في القرآن عن صلاة الجماعة. أمر الله جل وعلا بالسجود الخوف، وعملوا على هذا عن أكثر من 50 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب صلاة الجماعة، كحديث أبي ذر العيار العنبر في الصحيحين: لقد همت أمر صلاة تقاسم أمر رجلك يوم الناس ومخالف أبي ذر يشد وصفه وحرق عليهم بيوتهم. عزلوا عن الأحاديث الأخرى. كذلك الذين يقولون مثلا بكشف المرأة وجهها عند الأجانب، أخذوا بعض الأحاديث كحديث المرأة، حديث المرأة سفعاء، وحديث الكافر صحيح عليه مسلم، وحديث الخزعمية، وعزلوا ذلك عن الأحاديث الأخرى والآية القرآنية: يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ولا حاول جمع بينهما، حاول الترجيح ولم يحاول الجمع بينهما، مع أن الأحاديث احتجوا بها كحديث مثلا سفعاء الخزعمية وشاذة، فرد الرواية عن عبد الله بن سليمان عن عطاء عن جابر وخالفه ابن جريج، وهو أوثق من عبد الملك في عطاء عن جابر. حديث القطعمية ليس صريحا ولقط مضيئة شادة، والآية قوية فسر ابن عباس بوجوب تغطية المرأة وجهها. إذا لا أريد التحدث عن هذه القضية، إنما أريد التحدث عن قاعدة كلية يستفيد منها طالب العلم، فلا يأخذ بحديث دون الحديث، يحاول الجمع بينهما ما وجد إلى ذلك سبيل، بشرط أن يكون الحديثان صحيحين. أما إذا كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا، يجب فرق الضعيف والأخذ بالصحيح. والله أعلم. التلفظ بالنية بدعة، النية محلها القلب، التلفظ بها بدعة، مش عارف هذا خص بدليل لم يرد التلفظ بالنسك إلا في الحج. أما التلفظ بالنية يفعل الإنسان لم يرد ذلك شيء. لم أذكر فتح الباري للحافظ بن رجب رحمه تعالى، مع أن الأسبق من فتح الباري لابن حجر، لأن كتاب فتح الباري للحافظ رجب رحمه الله تعالى لم يكمل، ولا يوجد عندنا منه إلا إلى كتاب الوسل، وقد فقد أوله أيضا، غير أن فيه إيجابيات كثيرة، منها كثرة نقل عن الأئمة السابقين في تعليل الأخبار، منها دقته في التصحيح والتوعيد، منها دقته في ضبط المذاهب والعزو إلى الأئمة، ومنها أيضا سلامة عقيدة في باب الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية، حيث أنه لم يقع فيما وقع فيها الحافظ من تأويل أحاديث الصفات، فالأجاد في هذا الباب. فيمكن الاستفادة من فتح الباري للرجل إلى ما وقف عليه، والاستفادة من فتح الباري باعتبار أن شرح الكتاب من أوله إلى آخره، مع مراعاة ما تقدم ذكره من السلبيات. والله درس إن شاء الله الآن نتناول البخاري يوميا، حتى ننظر في الموضوع في بعد، نتناول على حسب الوقت، يعني على حسب الوقت نأخذ في درس حديثين حديثين ثلاثة أربعة، نأخذ لا نأخذ الحديث الواحدة يكفي. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.